هذا سائل يسأل عن حكم أكل دجاج ساديا البرازيلي. الأصل في طعام الكتاب الحل كما قال شهر، وطعام الذين أوتوا حل لكم وطعامكم حل لهم، هذا هو القاعدة. إلا إذا كان هذا الطعام مما علم أنه إلا لغير الله به، فإذا كان مما ذبح على غير الطريقة المعروفة عند أهل الإسلام، وكذلك ما يذبح على طريقة يعني طريقة تركية، فاختلف العلماء، جمهور العلماء على أنه إذا علم غلب على الظن أنه لا يذكى أن يصعق مثلا أو يرمى بالسلاح كالمسدسات ونحو ذلك، أو سيعمل للتبنيج فيتخدر ونحو ذلك مما يصيب الهلاك، أو يضرب بشيء ثم يصيبه فإبر نحو ذلك فيموت، فهل هو حلال أو ليس بحلال إذا كان من طعام الكتاب؟ جمهور علماء على أنه إذا لم يذبح على الطريقة الشرعية التي هي طريقة الإسلام، وكذلك لم يذكه اليهود والنصارى التذكية، فإنه لا يحل، لأنه حكم الميتة وهل لغير الله سبحانه وتعالى، إن لم يذبح على الطريقة الشرعية بالذكاة بالحلق واللبة ونحو ذلك من سائر ما يؤكل مما تجب تذكيته. وقالوا إذا لم تحل ذبيحة المسلم فذبيحة الكافر اليهودي والنصراني هو أولى، وهذا هو الأقرب والله أعلم. بعض العلماء كما تقدم ويروى عن بعض السلف أن قالوا إن الله حرم ذبائحهم وعلم أنهم يهلون به لغير الله، لكن ما استدلوا به فيه نظر، وذلك أنه في عموم قوله سبحانه وتعالى وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، وهذه الآية هذا العموم فيها لا يمكن المنزل على كل حالة، لأن غاية الأمر يكون عاما، وجاءت أدلة خاصة تبين التحريم ولم تستثني شيئا ولا يعني ولا شخصا ولا جماعة، بل كل من أهل بغير الله أو ذبح يعني على غير الطريقة والتذكية الشرعية فإنه لا تحل ذكاته، وذلك أيضا أن من العلة هو السبب التحريم هو أنه ميتة وأنه ينحبس الدم فيها وأنها في الحقيقة تنتفخ وتعظم وتكبر وفيه ضرر من سبب عدم التذكية التي يكون فيها إراقة الدم وهو ذكاؤها وزكاؤها. فلهذا غاية الأمر أن هذا عموم دلت الأدلة على تحريم ما سواه فلا يكون حجة في الباب، ولهذا هذا قول جمهور العلماء. وذهب آخر كما تقدم منهم أبو بكر العربي رحمه الله في أحكام القرآن، وذكر أيضا أنه لو فعل لو أن اليهود علق رأسها وقطع رأسها فإنه يحل أخذا بهذا، وهذا في نظر على بعض الأدلة تقدم أنه قول الجمهور رحمة الله عليهم. وما يتعلق بهذا هذا في ذبح الكتاب، أما ما سواهم من الوثنيين والشيوعيين وما أشبه ذلك فهؤلاء ذبائحهم ميتة لا تحل لأهل